ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما انا فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على ان اسال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فقضى حاجته فصببت عليه وضوءه. فقلت: يا امير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وحسب لك يا ابن عباس، انهما عائشه وحفصه. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت اتناول النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم انا وجار لي من الانصار، يجد اليوم فياتي بخبر الوحي وما يكون من العلم مثلا، فاذا نزلت انا فعلت مثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فصفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار. فصفقت علي امراه ذات يوم فراجعتني، فانساه ان تراجع قبل هذه الفتره. قال عمر رضي الله عنه قال: فانساه ان تراجعني؟ فقالت: ولم كنت ان اراجعك وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ فاتبعني ذلك. ونزلت الى حرصه فقلت: اي بنيتي، اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقلت لها: وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تساليه شيئا ولا تستكثريه، وتليه ما بلى لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك يعني عائشه رضي الله عنها اوطا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخير لغزوه. فجاءني صاحبي عشان فطرق الباب طرقا شديدا وقال: اثم هو؟ قال: نعم. فخرجت ازر رجال، قلت: ما لك؟ اجاء غسان؟ قال: لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. قال عمر: فنزلت الى حلقه فوجدتها تبكي، فقلت لها: لم تبكي؟ اولا اقل حذرت. وفي بعض الروايات والصحيحين قال عمر: والله أولاي لطلقني. ثم صلى عمر الغداة وثم دخل من المسجد فإذا رحل حول المنبر يأتي بعضهم. قال فجئت مشربة أشربت في حجرة لها باب على المسجد، ورفع غلام النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب الحجرة يمنع أي أحد أن يدخل. قال فجئت فقلت للغلام تأذن لعمر، فدخل ثم خرج. قال فتركك له فطمع. قال فذهبت عند المنبر فجلست، لكن غلبني ما اجل، فقمت فقلت للغلام تأذن لعمر، فدخل ثم خرج. قال فتركك له فطمع. فذهبت الى المنبر فجلست، فغلبني ما اجل، فقلت للغلام تأذن لعمر، فدخل ثم خرج. قال فتركك له فطمع. قال فانصرفت، فبينما انا عند الباب اذ ناداني، فقال لي قد اذن لك. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو مضطجع على رماح حصير قد اثر الحصير في دمه، فقلت لا اجل حتى يتبسم أو حتى قال قلت يا رسول الله لو رأيتنا معاشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا الأنصار إذا قوم تغلب نساءهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يحصنك ان كانت جارتك اوطا واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه اخرى. قال فجلس، وجعل عمر رضي الله عنه يدير عينيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم ار شيئا يرد الحكم غير ادبه ثلاثه ثلاث جنود. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك فقد وسع على ثلاثه وقرون وهم لا يعبدون الله. وكان مبتدئا فجلس وقال وفي هذا انت يا ابن الخطاب، هؤلاء اقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه وكان قد اقسم ان لا يدخل عليهن شهرا بشده موجدته عليهن. فلما دخل عليها قالت يا رسول الله انك حلفت ان لا تدخل عليها شهرا وقد مضى 29 اعدها حتى. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. وفي رواية قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29. هذا الحديث يبين لك جانبا من حياة الصحابة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ليس له نظير ابدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له. لم يرزق نبي فقط باصحاب مثل نبينا ولا سبق، فهو سيده هو سيده، فالمناسب ان يرزقه ايضا بارحال يناسب سيادته. احنا نعرف كثير من الانبياء ونخص منهم اولي الالباب، نوح ابراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم اجمعين. تعرفون شيئا عنهم اكثر من رسالتهم؟ لا تعرفون عنهم شيئا، بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام نقلوا كل شيء، كل شيء نقلوه، حتى أدق المكان نقلوه، كانوا ينظرون إليه من الكاميرات المسجلة. وباعث ذلك هو شدة الخوف. بعض الصحابة يقول قلت لأرفقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، قلت أعرف شغلته تنظر إليه وهو يصلي ماذا يفعل. حتى الشيء الطبيعي في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع يصلي فجاء ذكر هارون وقلنا فجعل فعلته وركع، حتى مثل هذا ينقلونه. كانوا يقولون كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته، لما كان يذكر كان ينظرون إلى أصابع يديه ورجليه، إذا ذكر في سورة الإحرام ينظرون أنشر أصابعه أم ضمها، كل شيء أكثر. لكن بقية الأنبياء ما نقل عشق للإعشار ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث إطلاقا على حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة الكرام، المؤثر كل يوم خمس مرات يرفع الأذان وأنت تردد قلبك، من جملة ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سنة لنا أن نقول مثلنا كل مؤثر، يعني أنت أيضا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى كلمة الشهادة لم يحققها إلا الصحابة، وأقل قليل من الذين جاءوا بعده. أشهد أي أرى، أرى بعيني. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى الله وأشهده. شهادة حضور وهي ضد الغيب، كما قال تعالى عالم الغيب والشهادة. ثم إنه لا يجوز لك أن تشهد إلا بما استيقنته، كما قال تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى ركن الشهادة العلم والحق. فإذا لم تقل أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أراه وأشهده. فإذا كنت تعتقد أنك تراه، أيكون قلبك على مشهد العصيان؟ أبدا، لا يقوى قلبك على مشهد العصيان لو كنت تحقق كلمة أشهده. فإذا علمت فعلا أن تراه فإنه يراك، نزلت درجة، درجة عليا أن تراه، وهذا مستحيل، ما بقي إلا أن تنزل درجة فهو يراك. هذا المسلول هو كلمة الدين كله اللي هو الإحسان. الدين إسلام وإيمان وإحسان. وتعريف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام قال أن تعبد الله كأنك تراه، هي دين على الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهل حققنا كلمة أشهد؟ نحن بنردها ثلاث مرات كل يوم وعرفنا معناها. الركن الثاني من الشهادة أشهد أن محمدا رسول الله، يعني إذا بلغك عنه حديث ألا توهم أنك تراه. إحنا أحيانا نعرف الأحاديث على بعض الناس يردها، ولا يرتكب لها. فأنا أقول لهذا الصبر من الناس، تخيل لست واقفا أمام الآن، لكن أنت الآن أمامك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك افعل كذا، هل تستطيع أن تعارض؟ أقول لا لن أفعل. أنا أجزم أن كل الجلوس في المسجد ستكون إجابته لا يستطيع أن يعارض. فهو بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو أمامه وقال له صلى صلاة الذي يقول ولوه من هؤلاء، لو قال صلى وأنا لذهب صلى، لو تأذى ذهبت أن هذا الحكم سرى على بعض الناس. وفي جنب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل حالته أن تطلق امرأته أن يطيح. ما هو النص؟ لا نشر. وقد اتفق العلماء ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم اليه في حياته والى فتنته بعد الممات، اتفقوا على ذلك. فما هو الفرق يا ترى بين وجوده عليه الصلاه والسلام وبين غلو كلامه لك؟ الفرق اشهد هو الفرق. لو كنت تعتقد انك تشهد أن محمد رسول الله ما عصيته أبدا. ولذلك تقي بن السبت رحمه الله سئل طرح سؤالا في جزء له اسم بيان قول الإمام المنصرف إذا صح الحديث فهو مثل الإمام المنصرف وإمام الشافعي رحمه الله. وسئل الإمام تقي بن السبت عن رجل قرب عليه الحديث من النبي عليه الصلاه والسلام وفي فتوى تخالفه من اي عام، فقال وليتوهم احدكم نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه امره بذلك، فهل يحل له الاخوان في هذا المسجد؟ قد يكون في بعض الجلود احد ابتلي بلبس الذهب مثلا، يعني لبس لبس ذهب او قاطع من الذهب، وكل هذا لا يحل ولا يجوز للرجال. فالان هو لبس الدبله وقد لا يكون عالما في الحكم. فانا لو قلت الان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك الذهب في يد والحريض في يد وقال هذان حرام على ذكور المسلم، ايها الذكر هل انت اول ما سمعت الحديث صنعت الذهب؟ اول ما سمعت مباشره هل امتثلت وخلعت فورا اول ما سمعت؟ ولا تباصر لحتى ما انا اخلص الكلام وانت تروح البيت وتعمل جلسه طارئه هل نزل الدبله ولا لا؟ هذا هو الفرق. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس قاتل الدهر فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه، فلما اراد الرجل ان يقوم وينصرف وترك وترك قاتمه قال بعض الشروط خذ قاتمه انتفع به انتفع به تنتفع به تترك. فقال هذا الصحابي ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله، فلما على الارض يطلع على الارض انا لا تنتهي يدك اليه. هو ذا الفضل سبحانه. والذين جاءوا من بعدهم وانتظروا لمثل هذا النداء العظيم اشهد ان محمد رسول الله تحقق معه الشهاده التي يكررها في يوم ثلاث مرات. الصحابه حققوا هذا اتم التحقيق وضربوا المثل الاعلى لمن ياتي بعدها بالاتباع. وهذا الحديث الذي تلفته على أسماعكم شاهد صدق على ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللذين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما. ويعيد البخاري أيضا في كتاب التفسير قال: قلبت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عن المرأتين اللذين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما حتى أجد وحجزت معه وعدلت عن رجعي. ترك عمر الجاسة وأبعد المذهب ليقضي حاجته، أدي معنى حتى حج وحجزت وعدل، أي ترك الطريق وعدل ليقضي حاجته وعدلت فقضى حاجته فجاء. ففي هذا دليل على استحباب أن يمتلئ التلميذ خلوات العالم ليسأله، وهذا أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. كل ما يعني له قال يرفع السر ويسأله ويرفع الأقل وقت، لا، إنما ينبغي عليه أن ينظر إلى خلواته، فإذا رآه وحده أو رآه من غضبا يقبل عليه ويسأله. وهذا الذي تعرف عباس سنة كاملة يريد أن يتحيى الفرصة يختلي العمر ليسأله هذا السؤال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما؟ لأن النجوم المستمرة على الشمس يضجون التلميذ، فهذا الصدق يكثر به التلميذ كثيرا، يكثر به التلميذ كثيرا. ليه؟ القلوب جبلت على حب ما أحسن إليه. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يلتزم خلوات العلم فيسأله، ولا مانع حتى يرقق قلب شيخه عليه أن يخدمه ببعض خدمة بين يدي الإيمان، مثلما فعل ابن عباس حمل الكبير ومشى خلفه وانتظر حتى قضى حاجته فجاء فخف عليه الجهود المسلمة سأل السؤال قال: يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبته. لا تواجه كثير المكان. قال: يا ابن أخي إذا علمت عندي علما فسلم. الآن المهارب العارف لا تخص أن تسأل عن سؤال، فإنه لا يتعلم اثنان، كما قال مجاهد في مرام أبو نعيم في كتاب الحلي عن مسألة الصحيح وأحمد البخاري في صحيحه قال: لا يتعلم اثنان قد جهلاء طول عمره، مستحي ومتكبر. المستحي يمنعه الحياة من الخير والكلام انه يترك السؤال. ابن عباس هذا قال: لا، اذا علمت ان عندي علمك فسلم، يعني لا تمنعك هيبتك. طيب السؤال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبهما؟ فقال: وعجب لك يا ابن عباس. وده سؤال انا متصور جدا، سؤال احمق واعظم، كسؤال سهل جدا، قصته مشتهره. وعجب لك يا ابن عباس من هذا السؤال: انهما عالمه وحق. ثم استقبل عمر الحديث يسوق بل ما يكفي حجاجه. سر عجب عمر بن ابن عباس قد يكون لما عهد لابن عباس من معرفه التفسير والبحث عن غواميضه، وهذا من التفسير فكيف رضي عليه، او لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجب مع فطنه ابن عباس وذكائه الوقاي ان يبدا مثل هذه السؤال وترفع عليه هذه الواقعه ساعته غزيه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له رأي حسن في ابن عباس، وكان يكذب. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن عباس أن قال كان عمر يدخلني مع شيوخ بدر. شيوخ بدر هم الثلة المضيئة في جبهة المسلمين. كل من شهد بدر تبدل، ولذلك ينسب من شهدها إليها لشرفها، ولا ينسب إلى أي نفر أخرى. فيقال هذا الأب مسعود البدر، ولا يقال فلان الأخرى ولا المنزق ولا أجل ولا الحزام إليها، إنما هي بدر تبدل. فينسب شاهدها إليها من باب الشرف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اراد ان يستشير او يعمل مثلا مجلسا كان يسجد شيوخ بدر، وبعدين لما دخل اعتذر فغضب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لعمر تدخل مثل هذا معنا ولنا ابناء مثله؟ ابني اكثر السن، فازاي تدخل هذا معنا احنا شيوخ الكبار شيوخ بدر؟ فأسرها عمر في نفسه، أسر هذا الاعتراف في نفسه. فلما استمع بادر عمر فطرح سؤالا قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيها الفلان رأي في الموضوع أنها جاءت من الله عز وجل أنه إذا دخل المسجد لله أفواجا من يسبحه ويستغفره. طيب وين قال من أعلم منها إلا ما قالها وانت كلهم يصيب عنك. فقال وما تقول فيها يا عباس؟ قال أرى أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية دي نزلت إشعارا بدنو أجل، إنه إذا دخل المسجد لله أفواجا فما تقال أثنى عليك إذا ليس له فقار. فهذا إعلام بقرب أجل. فقال عمر والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. قال العباس وكنت أرى أنه أراد أن يريد الساعد أن يريد الماعز. وفي هذا دلالة على استحباب الصغار إلى دروس الكبار يتعلمون. الولد الصغير لما يصاحب الكبير يأخذ من عقله. ولذلك كان سنة الآباء قبل ذلك إذا حضروا مجالس العلم يصطحبون الصغار. يعني سفيان بن عيينة رحمه الله كان يدي الدرس لأصحابه، فدخل صبي صغير ومعه ورق وقلم محفظة. فأول ما دخل الصغير ده أضج المجلس والضحك، وكلهم قالوا الكرام تلامذة سفيان بن عيينة بقى للسميك وهذه الخبرة. فأول ما رحل فتلا سفيان قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. ثم التفت الى احد من النظر رواه الحكايه عن ابيه احمد بن نظر عن ابيه قال يا رب لو رايتني وطولي خمسه اشبار وابني كدلي نار وانا كشعله نار أختلف وأنا كشعلة في نار أثماني قصار وزيتي في مقدار ونعلي كآذان الحار أختلف إلى علماء الأنصار كالزهري وعمرو بن دينار أجلس بينهم كابن أسمار محبرتي كالجو مكلمتي كالعلم وقلمي كاللون. فإذا دخلت قالوا اوقعوا للشيخ الصغير. وضحك سفيان وتبسم سفيان وضحك وتبسم النضر وضحك وتبسم احمد وفراوي نزع النضر وضحك واعدوا يضحكوا لحد ما وصلوا الى الحافظ ابو طاهر السلف اللي وراه الحكايه كلهم بيضحكوا. ودي من الأمانة في أداء الزواج. اسمه الحديث ده من نوع من الرواية المسلسل في الصحر. في حديث اسمه المسلسلات. المسلسلات هي أداء الحديث على نمط معين وهيئة معينة. مثلا يقول لك المسلسل كالتشبيه. يقول لك حدثني فلان وشبك يده بيده، قال حدثني فلان وشبك يده بيده، قال حدثني علان وشبك يده بيده، قال شبكت يدين بعضه وهذا لحد ما صرتم يا ثم العلم يشبك. او المسلسل الاوليه مشهور المسلسل الاوليه حديث الرحمن ارحمه الرحمن. المسلسل الاوليه يقول لك حدثني فلان فاول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو اول. وهذا لكما صلتم يا ثم العلم تشفت. او المسلسل الاولية مثلا مشهور المسلسل الاولية حديث الرحمن ارحمه الرحمن. المسلسل الاولية يقول لك حدثني فلان اول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو اول حديث سمعته منه، قال حدثني علان وهو اول حديث سمعته منه من تنازل. الجانب الذي يقصد علينا قصة الطلب للعلم وإن كان صغير السن جدا السيوطي حافظ جلاله السيوطي رحمه الله أبوه كان يأخذه إلى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صح كفة الباب شرح البخاري وهو رجل ثلاث سنين. وكان السيوطي يفتخر جدا بأنه هو كان سنه ثلاث سنين وقاعد في مجلس الحافظ ابن حجر. فإنت تفقد أولادك الصغار في مجال الكبار فيأخذون من عقولهم ومن تجربتهم. ابن عباس اكتسب خبرة لما دخل في أسرة شيخ فتح. فكأن ابن عمر رضي الله عنه حدث من خفاء هذا الموضع مع شهرته على ابن عباس مع ضربه التسليم. ثم استقبل عمر الحديث جلسه. فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجملة يريد أن يقول إن هي دي سبب التكبر. قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من القوم نغلب نساءهم القرشيون ثلاث جدعان والمرأة لا قيمة لها البتة في المجتمع القرشي، إنما هي للولادة والحيل فقط، انما اصلاح الجباء والكلام ده والسعاده مش عنه. فلما هاجروا من مكه للمدينه المجتمع المدني مجتمع حضاري زي مثلا الفرق ما بين القاهره الكبرى وما بين مثلا اي ريف من الارياف، اي فلاح يجي مثلا الارياف ويدخل محل عشان يشتري يلاقي الرجل عمال يشاور المرأة ايه هي والولاد مش عجباني، هاي الحب ما تعانيش يعجبك دي تقول له انا دي تعالى نطلع من المحل ده خالص نروح محل ثاني خلاص حاضر. طبعا الكلام بيقول ايه اللي ايه الكلام ده، واحد جاب رأي امرأة الشباب والكلام ده لها رأي، هو تعود طول عمره ان المرأة لا رأي لها، هو صاحب الرأي الاول والاخير في الموضوع. انما المدينة مختلف، المرأة لها كلمة والرجل يشاور. فلما النساء خرجوا من المجتمع مكة هم من قرى وراحوا المدينة رأوا شيئا جديدا، رأوا الشيء اللي انا ضربته الان كمثال. فعمر بن الخطاب يقول كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على اخواننا. يا سلام على الادب، هو زعلان من تصرف اخوانه في المدينه، مش عاجبه ومع ذلك قدم بكلمه اخواننا حتى لا تظنه بينتقم وانه بيعيب ولا بيذم ولا بيعير. لا، وذكر لفظ الأخوة فيه معنى جميل، معنى جميل، لفظ الأخوة فيه معنى جميل. الأخ أغنى من الإبن، الأرض أغلى من الإبن. شوف ربنا سبحانه وتعالى في معرض الاختصار يقول: فمن عفي له من أخيه شيء ما أنت من قادره ولا من غريبه. وذكر لما ذكر العفو ذكر الحقوق على من يعفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه جل. وفي معنى الكرام وأن الكلمات قال الله عز وجل: يوم يستنكر المرء من أخيه فبدأ بذكر الأخ. كأن التقدير برغم الآثرة القوية وأن الأثر يبتدي أثره إلا أنه في هذا الموضع يسر منه، فقدمه على سائر الأصحاب حتى أبو الأم. فعمر رضي الله عنه قدم بلفظ إخواننا ثلاثة تشعر إنه بيذل أو بيعين. قال: فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم سترهم. قال: فصحبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. في ذلك الصحيحين قال: فتناولت قضيبا فضربته. وشبت فصحبا فقط لا يحفظ الله سبيلا، ليعتبر ان مجرد المراجعه ضرب، مجرد المراجعه ضرب. فتناولت قضيبا فضربته. قال: فهو في هذا عندنا خطاب فلسه بتشتغل شغل مع قريش مع مكه، او في هذا عندنا خطاب ها هو ها زواج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليلة حتى الصبح، يعني أنا سألني منهم ولم أخبر منهم. قال: فأفزعني ذلك وقلت: أو تفعل حق ذلك؟ سألت العارفة والعصر السلمة والزويرية لي بنت أول ما سجد زيد مباشرة إلى ابنته. قال: أو تفعل حصة ذلك؟ خاف وخجل ولبس ملابسه ونزل إلى حصة على طول. قال: أين أيتي أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. قال: وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله؟ ايه عليه امنك يعني؟ ما الذي اعطاك خلقك للامانه؟ ان هو تنزل عليه يغضب عليك الله يغضب عليك؟ لماذا امنت في هذا الموقف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن من رحمه الله عز وجل ان الرسول عليه الصلاه والسلام ان الازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعامل له الكذب يعلم له كدوم، وهو عليه الصلاة والسلام كان يوقفن ويتلطف معهن في ذلك. لا كان عائشة رضي الله عنها كما ألمح عمر بن الخطاب وذكر الحقيقة الشهيرة التي كانوا يعرفونها جميعا، وهي أن عائشة كانت أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أحبهن إليه عليه الصلاة والسلام. فبيقول لها: لا يغفرنك ان كانت جارتك مجاهد حسن الكلام والتعبير، ما جهاد لا يغفرنك ان كانت ضرتك ضرتك ليه؟ لان الالفاظ قوالب المعاني والمرض بتاعها. فلما يقول ضرتك ماخوذه من الصور، والصحابة العرب والصحابة الرجل خصوصا الناس ذوقهم عالي، كان عندهم ذوق عالي، فما كانش يستفسر اللفظ اللي فيه إهانة أو فيه معنى قبيح أو شاذ. يعني المأمون مرة يقول لواحد من علماء اللغة الكبار: ما الأمر من السواد؟ لما اقول لواحد استفي للسواد اقول له ايه؟ قال له استف يا امير المؤمنين. قال بئس ما قلت. مع اني السلام صح كلامه صح. قال له بئس ما قلت. طيب انت فلان. قال شوف يا امير المؤمنين. قال احسنت. مع اني سلام قال صح لكن كان ناس عندهم اختيار كان ناس عندهم ذوق. فعمر بن الخطاب تنسب مساله والرجل تماما. ليه؟ لانها مستقصه من الذوق حتى وان لم يكن فيه ذوق لكن يثبت اسمه. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان بيغير الاسماء وكان بيغيرها على مقتضى معاني الجميل. يعني يقال بريدة الحصين اسمك ايه؟ اسمي بريدة. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وانطلق. الجماعه منين؟ من غفار غفر الله له. وانتم من اسلم سالمها الله. شوف يعني واخذ المعنى من ذات الاسم. ولذلك عليه الصلاه والسلام امر بتغيير الاسماء وجعلها على معنى جميل لاجل هذا. حتى انه عليه الصلاه والسلام لما نهى عن بعض الاسماء استرباء ويسار ونجاح ونجيب وفلاح قال لا يسمين احدكم غلامه رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا او نجيحا او يسارا. ليه؟ مع ان يسار حلم من اليسر ورباح حلم من الرزق ونجاح حلم من النجاح والفلاح فرق. طب ليه نهى عن الاسماء الجميله دي؟ قال حتى اذا قيل اتم هو قالوا لا. فلاح هنا مفيش فلاحيه. يعني ايه مفيش فلاح؟ في خيبه صفرات نجاح موصول مفيش نجاح. طيب علمت المتكلم والسامع لا يخطر على باله المعنى الاخر الصريح لكن حتى لا يرسل مجرد ان يكثر على الباب وبعض الناس يتشاءم او يتضايق ان لا تستمع فيه. يبقى اذا في علمك ما يقع في ذهن ما يقع في سمع السامع ويسبق الى وهمه انه لا فلاح ولا نجاح ولا يسار لما يقول له غير موجود. مش فلاح ولا مش نجاح وكلام. عشان كده لما تيجي تختار الاسم تختار اسم له تاريخ او اسم له معنى جميل. لما تيجي تختار الاسماء تاخذ حاجه من الاثنين. يا اسم له تاريخ زي مريم فاطمه. مريم ايه معناها؟ ايه تعرفش معناها؟ فاطمه مثلا عائشه خديجه. تيجي تدور على معاني احلاها يستعصي عليها. فيبقى اسم الفريق او اسم جميل ومع جميل نحن. زي مثلا ميمونة. اهو ميمونة جمع ما بين الاثنين. اسم الفريق وجميل من اليوم. وشوف بقى مصيبة. واحد حب يسمي بنته ميمونة. ام تقول له على اسم الارث. مين اللي قال في ارث ميمونة؟ والإرث ميمونة. مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال الكلام؟ ما هو المؤمن برضه النص اللي في وسط الناس في الشباب يقول لك حدوجة وجنوبة. الشباب يسموها الأسماء زينب وخديجة. شو ده الناس بتقولوا في دون نجاح؟ إذا كانت الحدوجة قالت الجنوبة. هذه حدوجة وجنوبة برضه الشباب يقول ميمونة بقت إيه؟ فالمعنى يكون جميل معارف. اي ان الله اعاده انا من الوجه وهكذا. فاختيار الشخص مساله مهمه. فعمر بن الخطاب تنكب ان يكون مرضته. ومحمد بن كريم كان يكره ان يقال على المراه الثانيه او المراه يعني انها ضر. كان يقول انها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من الرزق فيها بشيء. انما قال يقول الجاران جيران والجار في الحظ على الجار. كذا يكون معنى لطيف. فيقول ولا يقطنك ان كانت جارتك اوضها منك اجمل يعني. وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول أحبه يحتمل لها ما لا يحتمل لك، لأنه يحبه وجميل فحيفوت له، لكن أنت ما تجيش الحظوة دي ولا المنزلة دي، فلماذا تقلديها؟ هو عنده لابد، يعني الإنسان يبذل مكانته. وعائشة رضي الله عنها كان لها الدلال الكامل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فعلا يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها. في بعض الأحاديث أن صفية تقريبا الله أعلم غضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى عائشة ووهبت لها ليلتها نظير إنها تتوسط والصالح بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لها وانا اعطيك الليله بتاعتك وانت ايه تقول وصول الرسول تخليه يرضى عليك. قالت عائشه فجئت الى ثماري فبللته فساق عطره، وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست بجانبه، وكانت ليلتها كالليل الصغير، فقال اليك عني يا عائشه ابعدي. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعرف جاء من السماء لعائشة رضي الله عنها، أن كل هذا الكلام لإخواننا اللي عايشين في المدينة بعقيدة القرويين، هم صاحب هذه المدينة التي بتعملوا بالتداوي زوجات يصيبوا من شد صعب الإزواج، إحنا بنقول لهم تأثى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأظنوه، وانت بتكلم ربك ارجوك ما تحطش ايدك على حلمك، ارجوك لان ده بيعمل مشاكل. فاول ما يلبس شنبه يقول له هنا المراه تتكلم، ويصير بقى تكسر المشاكل في دماغه ويصر من اول لازم نفس الكلام. قد يكون كلامها صح، قد يكون كلامها مبالغ، ارضي ارضيه طيب خطر، طالما الشيء ليس فيه معصيه طيب خطر. النبي عليه الصلاه والسلام كان اخر ذلك، كان يقول لعائشه رضي الله عنها اني لا اعلم غضبتي للرضوان. قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال اذا كنت علي غضبا. يا سلام، هو غضب غضبت يضره؟ غضبت يضره؟ لا، لكن غضب يضره، ومع ذلك حدث طلبته. يقول لها إذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، فتقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. أمنا فرعك وليكم قولوا كده، يوم يحتمل هذا منه عليه الصلاة والسلام ولا يعاقبها ولا يغضب عليه. فكان عنده حظوة أيام حظ، فكان هذا معلوم للكل. فعمر بن الخطاب يوصف ابنته لا تقلدي عائشة لأنه ليس لك من الحظوة ما لها ولا من الجمال ما لها. ويكفي في ذلك الحديث الشهير في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبد ابن أبي قحافة. ليه؟ كان الناس حرمنا بهداياهم ليلة عائشة للعبدين الذي حصل بحبه، بعدين يتفرغوا منه. حبيب حبيبي حبيب وعدو حبيبي عدو، هي دي قاعدة الولاء والبراء. حبيب حبيبي حبيب وعدو حبيبي عدو، فهم عارفين الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، عايزين يتقربوا اليه، فلما يجي الهدية يفضل حبيبها عنه لحد ما يلف ويصل الى عائشة المراد يجيب اليه الهدية. فتجمع عند عائشة رضي الله عنها هدايا كثيرة، فدول النبي صلى الله عليه وسلم يلاقوا هدايا من كل نوع وشكل ما عندهمش حاجة منها، فعايزين يهتموا. فأرسلوا فاطمة رضي الله عنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وأغلى واحدة عنه، انها يعني كله يعني اسم عزيز الاسم. فدخلت فاطمة تقول عليه صلى الله عليه وسلم فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم أشهى زي الضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف هم الاثنين في لحاف واحد فقال أهلا بابنتي فأجلسها ما جاء بك؟ قالت إن أزواجك يسألنك العدل ابنة أبي قحافة لعائشة. قال بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه خلاص فهمت الموضوع ولا تراجعين في المسألة. هم هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مبتدرات في بيت إحداهن يعني ذائب الجواز. فجاءت فاطمة ودخلت فقالت والله لا أراجع فيها أبدا. لم ييأس وأرسلنا زينب أغلى رأس الأزواج بعد عائشة. وعائشة تقول إن زينب هي التي كانت تسامين في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت زينب فدخلت تقول وأنا في لحاف وهو في لحاف. دخلت فتكلمت بكلام شديد وأضجع. أضجع يعني كيف كالكلام تخين. والنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت إليه هل يكره أن أنفصل لما رد عليه يزعل شوف الوفاء بتاع الزوجة مش عارفه ان زوجها بيتنال في المساله دي وحصل كل الباب اقول له ليه تتعبيه وتتعبيه وتعملي الحاجه اللي بتظلمه ده ليس الا الوفاء. فان عائشه كان ممكن ترد على طول لكن بصت وشه الاول التاريخ وجهه تنطق بعدم الرضا لو تكلمت ولا بالرضا تجد ان العشره ان هو لا يكره ان ترد عليه. قالت فقلت لها فأزحمتك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر في الغلاف عندها الحب وظهر وتبسم وهذا الإشكال على كده جماعة الزوجين اثنين يستفيدوا من الموضوع ده يستفيدوا الموضوع ده. فكان معروف لدى كل حكمة عائشة رضي الله عنها لدى النبي عليه الصلاة. فقال عمر بن الخطاب لابنته حفصة قال لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستكثريه وسليني لا بد لك. الإمام البخاري في كتاب النكاح بوب بهذه الجملة على الحديث كله فقال باب موعظة الرجل ابنته في حال زوجها. احنا بنوصي الآباء النوم يأخذوا حق عمر مش يروح خصام بين ابنته وبين زوجها يمسك جزءها يمسح بالأرض كان رجل ليه؟ يعني حافظ على صلامة الرجل عايز تعرفه خذه في مكان آخر. قل يا فلان هذا ما يجوز انت أخذت ابنتي بكلمة الله واستحللتها بأمانة الله فلا يحل لك أن تفعل كذا وكذا وكذا لكن ما تجيش تعاتب الرجل ويقول الله امام المرأة. ليه؟ لان هذا ياخذ من صلاحة الرجل على المرأة. لما كل مرة يدفع الخطاب الرجل يجي الغضب لا ينتهي. او اذا مثلا كل اعثر الرجل واصيب بظروف مالية وياخذ البنت ويقول لما تعمل توكلها تعالى خدها مثلا. والكلام اللي بيحصل في البيوت كل يوم لا ينبغي على الرجل ان يعين ابنته على البر في زوجها وعلى طاعه زوجها كما فعل عمر رضي الله عنه. قال بنيته لا تساليه شيئا عنه ولا تستكثريه وسليه ما بدا لك انا افعل. قال عمر رضي الله عنه وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لغسوها. شوف الكنايه الجميله دي تنعل الخيل ملبس الخيل حذاء دي معناها ايه؟ مستعد زي انواع الجلد في الحذاء نعم يبقى هيمشي. يبقى تنحي الخيل لغزونا اي اعدت الخيل لتغزو المدينه. وكان ملك غسان ده هو اخر واحد من الروم يهدد المدينه. فكان الصحابه على ركبه الاستعداد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال في اول الكلام كان يتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم. هو وزوجته الاخر اتفقوا انه لا يستطيع ان يدخل الحياه ولا المعيشه بتاعته لان في نفقه واجبه عليه. نفق على الاولاد وعلى الزوجه واجبه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع ان يحدث عمن يملك قوت كما في مسلم. وفي لفظ نفع ابي داود في كتابه الضعيف كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول كفى اثما به ليضيع مرض عياده. فلا بد ان يعمل ليصدق هذا الواجب عنه. وفي نفس الوقت لا يريد ان يفوته علم ولا خير من النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفقوا ان يضم الاخلاق ان ينزل يوم عند النبي عليه الصلاه والسلام وعمر يشتغل في تجارته في زراعته. وثاني يوم عمر ينزل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجار من الانصار يذهب الى تجارته. وكل يوم في الشيء اللي عليه الدور يروح لصاحبه في البيت ويقول له نزل من الوحي كذا وكذا وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وتحدث بكذا ويحكي له وقائع الوحي. فعمر بن الخطاب يقول وكنا نتحدث ان غسان تنعل خيل لغزونا فجاء لصاحبي عشاء وطرق الباب طرقا شديدا يعلى على غير الحال وقال أثم هو موجود وفي الوقت الثاني أنائم هو. فلما سمع الصوت غير معهود فرد فتره رداءه قال له ماذا جرى؟ أجاء غسان يعني الملك هجم على المدينة؟ قال له لا بل حدث ما هو أهول من ذلك وأعظم. طلق النبي الإسلام. شوف تعبير المحامي يعتبر ان تطليق النبي عليه الصلاه والسلام لزوجاته وتكدر خاطره اعظم من السير. وكان يراعون النبي عليه الصلاه والسلام مراعاه ما لها حدود. حتى ان عمر بن الخطاب يقول لما دخل المسجد وجد حول المنبر رهطه يبكي بعضها. يعني واحد من هؤلاء لو بنته يلد الطلقة ما بكى عليها أبدا. لكن يبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم معتزل في المشورة وقد تكسر خاطره. ليه؟ كانوا يحبونه غاية الحب. ومن عرفه أحبه ولم يخالفه أبدا. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه قدره ويثمن النظر في سيرته لا يجوز عنه. لا أقول لا يجوز لا يستطيع أن يخالفه أبدا. فكيف بمن شاهده وسمع كلامه ورأى قلوبه عليه عليه الصلاة والسلام. فلما عمر مستعجلين وتمسكوا الليل حتى الصبح وعمالين يتكلموا عن أرضهم فهي أخرتها كده. هي برضه عايزين تعدل الزوجات إن كثرة الاعتراض على الزوج وتكثير فضل الصبح في نهايتها إيه؟ اي رجل ينزل الراحة هتكون المسألة دمار البيت. احنا يا جماعة بنتكلم كثيرا عن جيل التمكين. البيت لو اتدمر لا يكون عندنا اي رصيد في جيل التمكين. الام والاب لابد ان يتعاونوا معا على الوصول الى هذه الغاية. ما بقاش الراجل يشرب سجاير والام بتخاف على الاب لمصلحة مين هذا الكلام؟ الواد يبقى عمال يسرق وعما يفرق في المدرسة مثلا والتابدان والأم الخفية تمام. طب ما عندوش أي بدعة عن أي حاجة. دي خيانة. هذه خيانة. لابد من عرض هذه المسألة على الأرض ويقال له سليم لباس عن كذا وكذا. فكثرة الاعتراض وعدم الاعتراض بحق الرجل يوجد خطر على المرء. عمر بيقول رضي الله عنه قد كنت أعلم أن ذلك يوجب أن يكون. فكل الكلام اللي بيحصل ده اخيره ايه؟ فنزل الى حفرة فوجدها تبكي قال لما تبكين؟ اولم اكن اخبرتك؟ اولم اكن حذرتك؟ افلقتكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ادري. دخل المسجد ووجد رسول عند المنبر فجلس عنده وبعدين استأذن الرباع أولا قال استأذن العود. وفي هذا دليل على الجواز أن يتخذ الحاكم حاجبا أو بوابا. وأقول جواز وإلا لو رأى الحاكم أو الأمير أو الرجل الكبير حتى وإن لم يكن له منصب رسمي لكن له منصب في الناس لو رأى أن لا يستخدم الحاكم جاز له ذلك ولا يستخدم أنت مقصر ولا مقصر. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا يقول لأبي أمير المغيرة بن شعبة يقول له اسمع لي راحة قال له أنا أعمل لك راحة الله أعلم في ريكة يعمل كده لأن كلام عمر الخطاب كان مكيف قال له أنا أعمل لك راحة يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فأم عمر الخطاب علق على المسألة وإيه قال توعدني العبد كأمير المؤمنين وده حتة عام قال توعدني العبد بهدده. ومع ذلك لم يتخذ قرارا استثنائيا ولم ياخذ يعني يتخذ هاجرا ثابت المساله كما هي برغم انه قال توعد العبد ولا يلام عمر ولا يقال له لمن لم تتخذ هاجرا طالما توعدك. يبقى اتفاق الحاجب على الذات فيه دلاله على جواز ذلك ان الامين او الحاكم ان يتخذ حاجبا او بوابا اذا لزم الامر والا فله ان